السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عايز أحكي لكم في البداية حكاية. بما ان فضفضة الاحد النهاردة بعنوان ابشر ابشر، اول مرة في حياتي فضل الله عز وجل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليا بان انا تبت بقى ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، والقصة دي اتكلمت فيها اكتر من مرة وهتكلم فيها تاني عادي، وكنت بقى بفضل الله جل في علاه سكنت في 6 اكتوبر. انا اصلا كنت طالب في كلية صيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكنت كلية صيدلة، وكان العميد الكلية ساعتها الله يرحمه الدكتور مصطفى توكل، رجل محترم ومهذب ورجل إدارجي قوي جدا. المهم، وعدت بقى أولى وعدت تانية، وأنا في تالتة اللهم لك الحمد ربنا سبحانه وتعالى من علي وبدأت في هذا الطريق. ومما من الله عز وجل علي به هو أن أنا سكنت مع أخي في الله وصحبة طيبة اللهم لك الحمد وإخوة طيبين جدا، ورحنا سكننا في حي في 6 أكتوبر، وهو الحي الثامن، هو الحي الثامن، وكان في مسجد هناك اسمه مسجد الرحمن أو عباد الرحمن، هو الرحمن، مسجد الرحمن، وكان في شغل دعوي قوي جدا وشغل علمي قوي جدا في الوقت ده. طبعا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات ويصرف عنا الفتن. وفي الوقت ده كان رحت سكنت في المسجد، جنب المسجد ده يعني، في الحي الثامن في مدينة 6 أكتوبر، وكان حي مهجور ما كانش بيروح له مواصلات أصلا إلا نادرا، يعني نادرا كان خارج السياق، يعني المواصلات كلها بتمشي في حته، والثامن ده بتحس ان هو مع نفسه كده، محدش ايه عايز يسكن فيه قوي، وكان في كميه ناس متدينه كتير جدا، وعشان خاطر كده رحنا سكننا فيه. مهم، الحي بقى الثامن ده كان فيه مسجد الرحمن. مسجد الرحمن كان تابع ليه دار تحفيظ قران، دار تحفيظ القران دي مش فاكر اسمها ايه، بس غالبا هيبقى اسمها دار الرحمن برضو. فانا قررت ساعتها بفضل الله عز وجل بعد ما ربنا من عليا وتوبت على طول لله عز وجل، يا ربنا يهدينا ويتوب علينا ويتقبل توبتنا يا رب، قلت انا هحفظ قرآن بعدها بحاجة بسيطة. يعني انا بفضل الله عز وجل بدأت الطريق ده تقريبا شهر 2، شهر لو انا فاكر صح 6 7 كنت بدأت احفظ قرآن ورحت وعشان ادفع الاشتراك. المهم في الوقت ده المهم يعني، وانا رايح اول مرة ادخل دار القرآن، وانا بقى خلي بالكو انا واحد ما عندوش فكرة عن حياة المتدينين حاجة خالص، ولا الفاظهم ولا طريقتهم ولا لبسهم ولا شكلهم. وعلى فكرة خلينا نتفق ان هذه الطائفة من الناس المتدينين دول، تمام، لهم مجموعة من الحاجات اللي يعني الناس اللي بتروح الساحل لها شوية حاجات كده سيم كده بينهم وبين بعض، تمام، والناس اللي بتروح مثلا بتوع المدارس الفرنش مثلا بينهم وبين بعض كده في شويه حاجات كده مشتركه، والناس اللي بتشرب حاجه وحشه، تمام، بينهم وكمان المتدينين بينهم حاجات مشتركه. فانا كنت في البدايه اشعر بقدر من الغربه بصراحه. ليه؟ لاني كنت مقضيها شويتين ثلاثه ومش شبه الناس دي ولسه جاي، فمش عارف يعني مش عارف انت بتهزر ولا بتضحك ولا بتتكلم، جت الضب ده ليه كسبتها لبسك، اذا ما ينفع اصاحبك انت ينفع تبقى شبه، ما كنتش فاهم قوي يعني. المهم دخلت الدار، اول ما دخلت لا انسى والله قابلني واحد قلت له انا عايز احفظ قران اشترك يعني، تمام، قال لي الناحيه دي يعني. فلقيت مدير الدار طالع لي، كان راجل عليه الهيبه كده اللهم بارك، فده قال لي انا مدير الدار اهلا بيك في حاجه، قلت له انا لسه كل ده واقف على الباب من بره، قال لي، قلت له انا عايز اجي احفظ قران، قال لي ما شاء الله ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر. فانا مش فاهم يعني ايه ابشر، تمام، فاتفضل اتفضل ابشر ابشر. فدخلت جوه وانا داخل هو بيبص لي ويقول لي ابشر ابشر وانا مش فاهم خالص. المهم دخلت جوه المكتب بتاعه، ف فقال لي احنا بناخد كذا منهج كذا وبتعمل كذا وماعرفش ايه وبتاع، وايه رايك تبطل من الابلكيشن؟ ابشر ابشر. وكل شويه يقول لي ابشر ابشر، والله العظيم اقسم بالله بقيت قاعد. طبعا بعد ما مليت الابلكيشن وعملت كل حاجه وعرفت المواعيد بتاعتي وخلاص ومشيت، كانت ايام جميله جدا جدا. وكنت دخلت مجموعه، كنت انا الصغير وكلهم كبار، كلهم كانوا معديين في الوقت ده، كنت انا بقى حاجه مثلا بتاع 19 20 سنه يعني، وهم كل اللي حواليا بقى ايه 45 50 و55 كده. فكان حتى اي واحنا بنسمع كل اي حد يغلط منهم يقولوا لي ها وبعدين تحفظ المره اللي كان دمها خفيف قوي بصراحه الحلقه دي. الشاهد ان انا اول ما رجعت بقى الشقه وقابلت الاخوه بتاع، قلت لهم دخلت للراجل، فبقول لهم ايه هو يعني ايه ابشر؟ فقالوا لي يعني ايه مش فاهم. قلت لهم يعني ايه ابشر؟ اصل الراجل عمال يقول لي ابشر ابشر ابشر. طبعا اه قبلت البشرى، بس انا مش عارف اقول له ايه يعني. انا عايز ابشر والله والله العظيم بجد يعني، انا نفسي ان انا ابشر يعني، وانا ما عنديش مشكله ان انا ابشر والله، بس ايه ابشر ازاي يعني؟ هو لو قال لي ابشر ازاي ابشر تمام، بس هو بيقول لي ابشر بس. واضح انه موضوع مهم. طبعا الاخوه بقى اللي حواليا دول بالنسبه لي ناس جديده مع اول مره اعرفها اصلا، فانا قلت لهم واضح ان موضوع ابشر ده موضوع مهم، واضح انه كان مركز ان انا عملته، وواضح ان انا ما عملتوش لغايه ما امشي، لانه لحد ما امشي كان بيقول لي تمام. وهو تعبيرات وشه ربنا يا رب يبارك له كانت فيها ملامح الجد ان انا لازم ابشر. وانا حقيقي مشيت من المكان وانا ما يعني ما عملتش اللي هو عايزه، بس فعلا بقيت مستغرب شويه من كلمه ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ازاي. انا ليه بحكي لكم الحدوته دي؟ عايز اقول لكم ان خلق التبشير اللي المفترض ان هو كلمه اطلقها المنصرون على انفسهم للناس اللي بتنصر، احنا اقسم بالله اولى الناس بيه. احنا لاكتر ناس لازم نقوم بالتبشير، ويكون من اخلاقيات المسلم التبشير. انا عايز افكركم تاني ان احنا في فضفضة الاحد بقالنا فترة بنتكلم عن اخلاق المؤمنين، اخلاق المؤمنين اخلاق المسلمين. فمن اخلاق المسلمين ورأسا بالمناسبة من اخلاق الدعاء، الناس اللي شغالة بقى في الدعوة الى الله عز وجل، لازم من اخلاقه ان هو يكون عنده خلق التبشير. خلق التبشير هو فعلا مش بس على فكرة مش ان هو يقول ابشر ابشر ابشر بس، لا ابشر ابشر بالخير طبعا، ولكن لا شك، ولكن يبقى منظومة ان هو شخص بيدخل البشرى على الناس، ده من اهم الامور اهم الامور. التبشير بالمناسبة هو خلق يعني، او التخلق، التبشير هو التخلق بخلق يجعل الانسان يستدعي الاستئناس والارتياح والانبساط والتفاؤل والإيجابية لنفسه ولكل من حوله. يبقى كل الناس عندها نوع من أنواع الانبساط، انبساط يعني اللي هو براحته يعني قاعدة يكون فيها بحبحة يعني تمام، التفاؤل الإيجابية الارتياح الاستئناس الفرح، وده خلق إسلامي أصيل لازم يكون موجود فيك، لازم يكون عندك نوع من أنواع. جماعة مش من أخلاق المسلمين ان احنا نفضل نحزن ونحزن ونتضايق ونضايق ونعكنن على نفسنا وعلى غيرنا ونولول ونولول ونولول، لا، من اخلاق المسلمين انك تشوفني تنبسط واشوفك انبسط، احنا نقعد مع بعض الاعداد تبقى دمها خفيف وخفيفة وسهلة. مش قصدي ان احنا نقضي حياتنا هزار، لا، ان احنا يكون من اخلاقياتنا التبشير. يعني ايه؟ يعني تكون شخصيات بتدعو بعض وبتتكلم مع بعض باخلاقيات وبسلوكيات وبالفاظ وبطريقة تدعو الى الاستئناس وتدعو الى الانبساط وتدعو الى الرحمة وتدعو الى الايجابية وتدعو الى نوع من انواع الفرح والسعادة نتيجة ان احنا بنتعامل مع بعض. ده المفترض كده. سبحان الله، من احب الاعمال الى الله ايه؟ سرور تدخله على مسلم، حاجه كده تفرح الدنيا والناس اللي حواليك. ان احنا عندنا تبسمك في وجه اخيك صدقه، حاجه كده نوع من انواع ان انت عمال بتحاول ان انت تخلي الناس اللي حواليك يبقوا مبسوطين، انت بتاثر في الناس اللي حواليك، ده من اخلاق المؤمنين. وعايز اقول لكم انا عايز اقول للناس بتعمل منشن في قدامي في الكومنتات، اعمل منشن لكل شخص واحد كئيب والله بجد بجد يعني، ابعت له الدرس ده تمام، او واحد اللي هو لان في ناس كده، في ناس على فكره اول ما تقعد معاه يقول لك اه خير اللهم اجعله خير، خير اللهم اجعله، ربنا يرحمنا برحمه، ده نضحك بس شويه يقول لك اه كتر الضحك يجيب يا عم انبسط يا عم، يا عم كفايه نكد يا عم مش ناقصه بقى. يعني يا عم انبسط والله والله ابشر. صحيح ابشر ابشر شويه بقى، زهقتنا في عشاء، ابشر ابشر وانبسط وابتسم وخلي وحلها لي، كلمتك عن مشكله حلها لي، كلمتك عن ضيق فرجهولي، ابشر خلي من اخلاقياتك البشرى. بالمناسبه دي احد مهام المرسلين والدعاء، الدعاء والانبياء والرسل والدعاء من بعدهم دي احد مهامهم. يعني الله عز وجل يقول ايه؟ كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبيين ليه؟ مبشرين ومنذرين، يبشروا الناس اللي ماشيه على الحق تعالى، يبشروا الناس اللي بتتوب تعالى، ابشر ابشر ده الدنيا سهله والاخره جميله والجنه ورضا ربنا، ابشر. ومنذرين عشان خاطر الناس اللي ايه؟ اللي ماشيه غلط. ولكن دي من مهمه الانبياء والرسل. الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين، للاثنين من مهمات الله عز وجل يقول وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. فانت عندك مبشرين ومنذرين، دي مهمه من مهمات الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، بشر سهل على الناس الطريق. حتى اما بنقول من اخلاق الدعاء، في واحد يعلمك دين يسهل لك، يكلمك عن التوبه يسهلها لك، يكلمك عن غض البصر يحببك فيه، يكلمك عن رضا ربنا سبحانه وتعالى يخليك تقبل. بالمناسبة هذا الكلام لمن أراد الإقبال، إنما في واحد على فكرة يهون عليك الدين بدعوة تبشير فتحب درسه وما تمشيش على حاجة ترضي ربنا. خلي بالك في فرق بين إن أنا بشرك بطريق الله فتمشي، وفي فرق بين إن أنا يكون طريقتي حلوة فتحب تسمعني بس ما تتغيرش. لأ، التبشير ان انت تخلي الطريق سهل والطريق حلو، وتسهلي الصعب وتحللي المر وتحللي المشكلة وتفكلي المعضلة، تخليني شخص عايز يمشي في الطريق. بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره. مهم ان احنا نفهم ده. خلي بالكم وهقول كلمة وما تزعلوش مني شوية، كتير من الحاجات في الطريق الى الله عز وجل وفي الدعوة كمان تلاقي نفسك ايه ده انا قلت هنا كده ليه؟ لا صعبتها على الناس، انا غلطان. ايه ده انا عملت هنا كده ليه؟ ايه ده لا ما كانش اصح حاجه، كان لازم اتدرج. يعني خلي بالك انت وانت ماشي في الطريق بتتعلم، فمن ضمن الحاجات اللي لازم تتعلمها ان انت تيسر على الناس، ان انت تبشر الناس، ان انت تسهل على الناس. طالما هو عايز يمشي طب ما تسهلها له. خلي بالك هرجع تاني اقول، انما المعرض المعاند المكابر المجادل اللي بيفاصل في دين ربنا سبحانه وتعالى، لا ده لازم تقولها له كده واضحه وصريحه، انت كده بتفاصل وده ما يصحش. ولكن في الجمله حاول ان انت برضو ان انت تبشره بما يصلحه، وتنذره بكل شيء يهلكه. الاثنين هو ده التوازن. انت علشان حد يقول لك ايه شفت اه مبشرين، ما احنا بنقول مبشرين ومنذرين ومبشرين ومنذرين، بس دي من اخلاقيات المؤمنين ومن مهام الرسل والأنبياء ومن بعدهم الدعاء إلى الله عز وجل. إنسان لازم يفهم ده، والمسلم لازم يفهم ده، والداعية لازم يفهم ده، إن إحنا في احتياج لخلق التبشير. أبشر أبشر بالخير. وطبعا إحنا محتاجين خلق التبشير ده في أماكن كتير ومواطن كتير. وخلينا أضرب لكم شوية أمثلة كده، منها من أكتر المواطن اللي أنت تحب يجي حد يبشرك بالخير ويسهل عليك الموضوع، مواطن الألم والصبر، مواطن الألم. وبالمناسبة الله جل في علاه الملك بدأ بذلك، قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر وبشر الصابرين، الصابرين دول بشر، لأن في بلاء، فالبلاء ده يشعرك بالضيق، يشعرك بالألم، فتبقى صابر ومتضايق ومخنوق. طب محتاج ايه؟ حد يجي يبشرك. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انت وانت شايف حد قدامك عنده قدر من الالم، قدر من التعب، قدر من المرض، بشره، بشره بالعلاج، بشره بالفرج، بشره بشره، ربنا يبشرك. الحديث عن ام العلاء قالت، حديث جميل قوي، بيقول لك ايه؟ بتقول لك ايه ام العلاء؟ تقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريضه، امراه وعادها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يعود يعني يزور الرجل المرأة مع أمن الفتنة. فبتقول لك إيه؟ عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء قال لها إيه؟ فقال أبشري يا أم العلاء أبشري. هي مريضة بس هي تعبانة، فمحتاجة في هذا الموطن حد يقول لها كلمة حلوة، فبيقول لها أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أبشري يا أم العلاء أبشري بالخير، أنت تعبانة بس هقول لك حاجة، طالما أنت تعبانة وفي هذا الموطن أنا عايز أقول لك إن الخير جاي، اللي أنت زعلانة منه ومتضايقة منه وتعبانة وضعيفة بسببه ده خير بإذن الله. أبشري يا أم العلاء أبشري، فأبشر موطن الضيق أنت بتحتاج لده سبحان الله. يقول كعب، وقصة سيدنا كعب قصة جميلة جدا جدا، وأنا فاكر أن احنا شرحناها في سلسلة طويلة هتلاقوها في دروس المسجد. حديث طويل جدا حديث كعب وتوبة سيدنا كعب رضي الله عنه، بس هي رواية جميلة قوي بتقول لك ايه، ان لما الايات بتاع توبة الله جل في علاه على الثلاثة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت قبل الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها في بيت ام سلمة، وام سلمة كانت مهتمة بقضية كعب وقضية الثلاثة، وكان بالنسبة لها الموضوع ده مهم. سبحان الله لما اهتمت بهذا الأمر الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ووبتها. فسيدنا كعب بيقول لك إيه، كانت أم سلمة رضي الله عنها محسنة في شأني، مهتمة بشأني جدا، معتنية بأمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآيات يا أم سلمة تيبة على كعب بن مالك، أنزل الله عز وجل التوبة على كعب بن مالك. فساعتها طبعا هي فرحت جدا جدا لان هي مهتمة بامر سيدنا كعب، رغم ان في الاخر انت بتقول طب وهي مهتمة لانه مسلم، لانه كعب، لان المسلم للمسلم كالبنيان. فاول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف زوجته مهتمة بايه فقال لها على فكرة تيبة على كعب ابن مالك، قالت بص بقى بص بتعمل ايه، افلا ارسل اليه فابشره. على طول فرحت وعايزه تفرح اللي الناس، ساعات بتستخسر الفرحه في الناس، على طول افلا ارسل اليه فابشره. فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بقى فقال لها ايه، قال اذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل، خلاص مش هتعرفي تنامي. وفي الاخر حتى بقى اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبه الله على كعب ومن معه. الشاهد ان بص هي قاعده في بيتها وعرفت خبر جميل جدا عن حد، عايزه اقول له بسرعه. وسبحان الله سيدنا كعب لما كان قاعد في بيتهم لقى واحد بينادي من بعيد يا كعب ابن مالك ابشر ابشر ابشر. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أول ما كعب شافه قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. فمهم جدا أن أنت تبقى فاهم ده، أن الإنسان في الضيق محتاج حد يبشره. لما تلاقي حد متضايق بالله عليك ما تنكد عليه، بالله عليك خليك مسلم، خليك مسلم ده خلق إسلامي. لما تلاقي حد متضايق بالله عليك ما تنكد عليه، لما تلاقي حد مهموم بمشكلة بالله عليك ما تقعدش معاه تولول، اقعد معاه فكر بعقلية الحل، شوف نحل المشكلة دي ازاي، شوف يخرج من المشكلة دي ازاي، شوف الهم راكبه ازاي شيل من عليه، هون عليه، بشره بالله عليك، بشره ان المشكلة هتتحل، بشره ان الضيق ده هيروح، بشره ان الألم ده في ميزان حسناته، بشره ان المرض ده في ميزان حسناته، بشره انه بيرفعه عند الله عز وجل، بشره بشره ولا تعسره، بشره ولا تنفره، بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره. ده من أعظم المواطن إن أنت تبشر الإنسان وقت الألم ووقت الضيق ووقت الصبر. أيضا من أهم المواطن إن أنت تبشر الناس التبشير بالأجر، أجر عموما بقى أو لمن تكلف عمل أو عبادة أو لمن وفقه الله عز وجل، يعني في العموم الناس أنت محتاج إن أنت تبشرهم بالخير، وخصوص الناس بقى اللي عبدت ربنا سبحانه وتعالى ببعض الامور او مثلا وفقت لبعض الامور، انت برضو ان انت محتاج. طب عامة زي ايه؟ زي قول الله عز وجل وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. بشر كل الناس دول، بشر الناس كلها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هيخشوا الجنة، بشرهم. فمهم جدا. طيب ناس عملت عبادة معينة وتكلفت المشاق ووفقت بفضل الله عز وجل العبادة، بشرهم. واول من فعل ذلك برضو ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال ايه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بشرهم، بشرهم بهذه البيعة، بشرهم بما هم فيه من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم، الناس اللي ماشية في الفجر رايحين المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أبشر، أنت متضايق إن الدنيا ظلمة وماشي لوحدك كده رايح المسجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مهم جدا. فأبشر، الخير جاي. شوف الموقف ده، الخير بعدي جاي. شوف وانت ماشي بالظلمة كده في نور هناك قدام. فانت ماشي بالظلمة كده تقول ايه؟ طب كلب هيطلع لي من هنا ولا، والدنيا ظلمة من هنا. طب في حركة حصلت ساعات كده وانت ماشي رايح المسجد، تحس ان ايه، في كأن في حركة حصلت في الحتة دي وبتاع. طب ايه يا جدعان، الشارع ملبوس ولا الدنيا ايه؟ يا عم فكك، كمل، روح للمسجد، ابشر، ابشر، الدنيا هتبقى منورة قدام. كل الناس اللي كسلت دي هتبقى تظلم عليهم، بس انت هتبقى منور. فابشر، ابشر لما توفق للعبادة، ابشر وتفرح انك وفقت. سبحان الله، احد الايام النبي صلى الله عليه وسلم تاخر في صلاه المسجد، تاخر. فالصحابه اللي جم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طولوا شويتين. فلما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بيهم العشاء، قال بعد الصلاه ايه، الناس بقى بعد ما صلت هتمشي على طول، فقال على رسلكم، استنوا شويه، على رسلكم. وبعد كده قال لهم كلام، كلام جميل قوي. قال لهم ايه؟ ابشروا، اصل هم اتاخروا فمشوا بقى على طول. قال لك ابشروا، لا انتوا اتاخرتوا معايا، لازم تاخدوا بقى بشره، لازم ايسرها لكم، لازم افرحكم قبل ما تمشوا، لازم تاخد هديه. قال ابشروا، ان من نعمه الله عليكم، اللي هم الناس اللي فضلوا متاخرين واستنوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معاه العشاء، ان من نعم الله، ان من نعمه الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلي هذه الساعه غيركم. انتوا الناس بس اللي بتصلي هذه الساعة غيركم. سبحان الله. ساعتها ابو موسى الاشعري كان بيقول لك ايه؟ فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه، احنا ربنا اختصنا بعبادة، فلما تعمل تلاقي حد بيعمل عبادة حلوة بشره. لما تلاقي حد بيحفظ قرآن من الشباب الصغير قل له اللهم بارك عليك، اقسم بالله انا فرحان بيك. ابشر، زمن الشباب بتنفلت وزمن الشباب فيه بتضيع، وانت رحت مسكت المصحف وقعدت تحفظ فيه، اقسم بالله انت راجل، اللهم بارك عليك. ابشر بالخير، ابشر بالجنة، ربنا يدخلك الجنة. لما تلاقي بنت في الزمن ده لغاية ما بقى عندها 18 و19 و20 و25 ولحد النهاردة ما فيش ولد كلمته في التليفون ولا حصلت صحوبية، فتقول لها الله عليكي، ابشري، اقسم بالله انت اسد. وانا بقولها لك بقى، كل بنت عاشت من اول ما اتولدت لغاية ما اتجوزت مفيش ولد ملا ودنها بكلام حب، مفيش ايد ولد مسكت ايديها، مفيش علاقة رومانسية خارج نطاق الزواج حصلت، ابشري انت، اقسم بالله اسد، انت اجمل حاجة في الدنيا، ابشري بالجنة باذن الله، ابشري بالجنة باذن الله، ابشري بالجنة، يا رب يجعلك من اهل الجنة، ابشري. لما تلاقي بنت اليومين دول بتلبس الحجاب الشرعي وسط ما دي بتقلع ودي بتلبس مايو ودي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وانت بتلبسي حجاب شرعي سليم، لما انت تكون بتتوب وبتبطل سجاير، لما انت تقرر ان انت تعمل سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تربي لحيتك في زمن اغلب الناس النهارده بتحلق لحاها لانه مش عاجبها او خوف على الرزق او جبن احيانا، وانت تعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تروح تحفظ قرآن، لما تتعلم العلم الشرعي، لما تدعو إلى الله عز وجل، لما تأم الناس صح وتقرأ القرآن صح وتخلي مسجد ربنا سبحانه وتعالى بيقرأ فيه كتاب ربنا بطريقة صحيحة عشان انت تكلفت وتعلمت التجويد وبتقرأ القرآن صح، ابشر. امتى بتقيم فرض كفاية؟ يا جماعة كل واحد بياخد خطوة، ابشر، ابشر، ابشر لكل اب بيربي عياله في زمن زي ده، ابشر بكل اب وقف جنب ابنه او بنته كان هو مقصر في العباده وكان مقصر في السمت الصالح، بس لما لقى ابنه او بنته عايز يلتزم وعايز يتدين وعايز يلتزم بالامور الظاهره وقف جنبه ودعمه. ابشر، ابشري مع كل واحده طلقت ووقفت قدام كل استهبال الرجالة والقرف اللي بيحصل. ابشري مع كل واحدة سنها في التزاوج في الزواج تأخر وفضلت على عفتها وفضلت على نظرتها وفضلت على إيمانها وفضلت على حيائها. ابشر وابشري، ابشروا يا جماعة، كل واحد وفق بالطاعة. لا، افرح افرح افرح زي ما ابو موسى الاشعري كده كان بيقول على طول، ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، افرح وابشر بالجنة، افرح وابشر بالجنة. سبحان الله. حديث عن ابي موسى الاشعري ايضا يقول: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على لما دخل ابو موسى الاشعري ومعه نفر من القوم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ابشروا وبشروا من وراءكم، ابشروا وبشروا من وراءكم، انتوا خدوا البشرى مني وكمان احملوها لمن وراءكم. ايه هي البشرى يا رسول الله؟ انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا صادقا صادقا، اهم حاجه يقول انه من دخل لا اله، انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنه. اي واحد يشهد حقيقه انه لا اله الا الله دخل الجنه. هنا فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس. طبعا طبعا بشرى بشرى. اللي بيتوب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، افضل يوم في حياتك، ابشر الجنه يا راجل، الجنه. فمن المواطن كمان بعد مواطن الضيق والالم مواطن التوفيق الى الطاعه، ومواطن فعل الطاعات سواء كان للخواص او حتى للعموم المسلمين. ايضا من المواطن اللي مهم جدا فيها مساله التبشير، تبشير من يسلك الطريق. الناس اللي في بداية الطريق إلى الله عز وجل، وكلنا في البدايات، بس وقت التحول ووقت ما أنا كنت مش بصلي وبدأت أصلي، كنت مش محجبة وبدأت أتحجب، كنت مش ماشي على الصراط المستقيم وبدأت أمشي، كنت بكلم شباب فبطلت أكلم شباب، كنت بتفرج على ما لا يرضي الله فبطلت واحترمت عيني وغضيت بصري، كنت عاق لأبي أو أمي بقيت مش عاق، كنت بشتغل شغل ربوي بطلت الشغل الربوي وقت ما كنت بعيد وقربت. ده وقت يا جماعة بيكون وقت هزة، ده وقت هزة، وبيكون الإنسان ثابت على الباطل أكتر من الحق اللي بيتحول ليه، فبيبقى سهل إن حد يقوم خبطه يرجعه تاني، سهلة للأسف، إلا من ثبت الله عز وجل ووفق الله عز وجل، فيحتمي بالله بقى ويعتصم بالله ويدعي ربنا سبحانه وتعالى وياخد الخطوات برصانة، مش قصدي ياخدها بطيئة، برصانة يعني اللي ياخدها يثبت عليها يمسك فيها. في حد خطوته كبيرة، في حد خطوته أصغر، ولكن في الجملة خلي خطوتك ثابتة، خلي خطوتك ثابتة، بلاش الخطوات اللي فيها نوع من أنواع الحماس الزائد الغير مدروسة اللي بتخليك بعد ما تعملها غصبا عنك تتراجع لأنك ما تعرفش أن أنت تكمل عليها بالشكل ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن هذا الدين يسر، هذا الدين يسر بالراحة، هذا الدين يدعو إلى التيسير، فمش هتيجي تتفوق فيه فتعسر على نفسك، هو أصلا الدين يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. لو أنت حبيت أن أنت تشدد على نفسك الدين يغلبك، تعرفش الدين يغلبك، الدين يغلبك بمعنى أن أنت تلاقي نفسك داخل في اليسر برضو، أو الدين يغلبك بمعنى أن أنت تلاقي نفسك مش عارف أن أنت تستمر على هذا التعسير اللي أنت عامله. بالمناسبة المعنى الأول ده يعني هو طرأ على ذهني، تمام، اما المعنى الثاني فقد قراته، تمام، فلعلنا نراجع هذا المعنى الاول، ولكن ارجو ان يكون معنى جيد، ان ولن يشاد الدين احد الا غلبك، تلاقي الدين هو اللي يغلبك، اليسر هو اللي يغلبك، ارجو ان يكون صحيحا هذا المعنى. انما المعنى الثاني بقى ان انت تحاول ان انت تشدد على نفسك، تشدد على نفسك فما تعرفش، ما تعرفش ليه طبيعته يسر، هتلاقي الدين غلبك يكسرك، خلاص مش تعرف، اقبل الرخص، اقبل التيسير، هذا الدين أصلا دين يسر، دين أصلا دين يسر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا لما تبقى ماشي في الطريق في البدايات، خلي اهدافك محدده، سددوا. طيب ساعات ببقى مش قادر، ايه الحل؟ تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بعدها على طول فسددوا وقاربوا. مش عارف تسدد، قارب. سدد على الحاجات اللي انت عايزها. طب مش عارف يا رسول الله اعمل ايه؟ قارب. طيب لما قرب يعني منها يبقى انا كده كويس؟ قال لك وابشروا. الله، ابشروا تاني اهي، اقبل البشرى وابشروا. تمام، فسددوا، مش قادر قاربوا وابشروا. في الحالتين سواء سددتم او قاربتم ابشروا، ويسروا ويسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة اللي هو الذهاب في اول النهار، والروحة في اخر النهار، والدلجة ده اللي هو ايه، المشي بالليل. يعني حاول يكون عندك عمل صالح في كل الاوقات، في اول النهار وفي اخر النهار وفي الليل. انت لازم تفضل تبقى مداوم في السير الى الله عز وجل. بس النقطة بقى في ايه؟ فكرة توزيع الأوقات في الأول وفي النص وفي الآخر وفي كل حاجة، وإن أنت تيسر على نفسك، وإن أنت تسدد ما قدرتش، قارب بس بشر، أبشر، أبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربك كريم ويعطيك الخير وتدخل الجنة. والله خلي بالك، من أعظم العبادات القلبية أن تحسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فتبقى تقول هيرحمني فهيديني وهيثبتني وهبعوني الله يدخلني الجنة. والله يدخلني الجنة. تعرفين عايز اقول حاجة مش صح قوي، بس مش عارف، في شاب كده شفت له صورتين ثلاثة على مقطعين ثلاثة على الانترنت، يعني ارجو الا اخطئ اذنان في الكلام اللي هقوله ده، وهو يعني لسانه يعني بيغلط كتير وبيشتم كتير وشتم قبيح وشيء ما يصحش، لا يرضي أهل ولا يرضي أصول، وقبل ده كله لا يرضي دين ولا يرضي ربنا ولا يحب الله عز وجل ورسوله. هذه الألفاظ اللي بتتقال، وشفت أكتر من حد متكلم عليه بطريقة شديدة وكأنه يعني بيتكلم عن إبليس. أنا عايز أقول لك، أقسم لك بالله، قد يكتب الله عز وجل له التوبة فيتوب ويصبح من أصلح الصالحين. هو شاب كده سبحان الله، برضو بيفكرني برضو مع عندوش شعر وملتحي وبشنب كده وبتاع. فسبحان الله، هو ممكن يبقى أنت شايفه بعيد قوي، وممكن يبقى فعلا الكلام ده، وقد يختاره الله عز وجل. طبعا لا أقول إن هو في هذه الحالة دلوقتي على هذا الحال وعلى هذا الفعل. هو قاضي الناس يقول لك إيه، إيش ضمنك إن حد ممكن يبقى واحد شكله كده من بره بس هو من جوه قلبه طيب وحلو بتاع؟ الله عز وجل بيحاسبنا على الظاهر والباطن، كل حاجة، كله موجود، أعمالك، أقوالك، نواياك، كل حاجة. فلو واحد من بره وحش ومن جوه حلو يبقى كذاب. هو من بره وحش ومن جوه وحش، ممكن يكون عنده جوه شوية حاجات حلوة، تمام؟ إنما لا، عشان خاطر عارفين أنتوا الجو بتاع إيه، واحدة مش محجبة وواحدة محجبة، يقولك لعل المحجبة نيتها وحشة واللي مش محجبة. لا، الكلام ده كلام فارغ وكلام ساذج. اللي في القلب بيطلع، اللي بيحب ربنا لما الأذان بيأذن بيروح يصلي، اللي بيفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيذكره، اللي بيحب ربنا بيحفظ القرآن. بس مش معنى كده ان كل اللي بيحفظ القرآن بيتقي الله عز وجل، ومش معنى كده ان كل اللي بيتقي الله حفظ القرآن. بس لا شك ان العبادات الظاهرة اللي ربنا امر بيها لها اثر، وان المعاصي الظاهرة اللي ربنا سماها فسق تدل على فساد الباطن. وإلا يبقى احنا بنتكلم بقى عن شرع تاني ودين تاني وقرآن تاني وسنة تاني، فده كلام فارغ. ولكن برضو هرجع اقول لك، قد يختار الله جل في علاه ويصبح من اكثر الناس اقبالا. تضمن؟ اقسم بالله ما اضمن. قيل عن عمر بن الخطاب لو اسلم حمار الخطاب، لو حمار ابو اسلم ما اسلم عمر، وقد اسلم عمر بن الخطاب واصبح الفاروق، ونصر الله عز وجل به الدنيا، نصر به الدين، نصر به المسلمين، واعز به الاسلام. أعز بالإسلام، ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. عمر أسلم بس خلاص موضوع انتهى، موضوع انتهى. فبش أبشر، أبشر أنت ذات نفسك والله، أبشر فإن الخير قادم وإن الصلاح قادم. بشر الناس، تبشير مهم جدا. طيب من المواطن المهمة جدا برضو أن أنت تبشر فيها، التبشير في مواسم العبادات. داخل عليك موسم عبادة، بشر الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، كان يجمع الصحابة أبشروا تعالوا تعالوا، ده مفاجأة، ده هدية، إيه الحكاية؟ قد جاءكم شهر رمضان. الله، ده موسم عبادة. زي ما نيجي أقول لك إيه، ده عندنا البلاك فرايدي والوايت فرايدي والجرين تيوزدي وكل الحاجات دي، وعندنا سيل، وعندنا معرفش أبتو كام وتو عليهم ثري، كل الكلام ده مفاجأة بقى، وبشر الناس وماركتنج لبتاع. احنا بنعمل تسويق برضو، النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر الناس قد جاءكم شهر رمضان، بشرة مفاجأة، عندنا سيل، ولكن مش سيل S-A-L-E، لا سيل، سيل سيل من الحسنات، فيضان من الرحمات، سيل من فضل الله عز وجل. قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه، يفتح فيه أبواب الجنان، يفتح فيه أبواب الجنة، ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ينادي منادي من السماء، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا اللي عايز الخير بسرعة رمضان جه تعالى، يا اللي عايز الشر ارجع رمضان جه تعالى، تعالى على الخير، تعالى على الخير، أبشر أبشر رمضان جه. فده موطن من مواطن البشر، ان انت تبشر الناس برمضان، تبشر الناس بالتوبة، تبشر الناس بمواسم العبادة، تبشر الناس بالرحمة، تبشر الناس ان احنا في الثلث الاخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل، بشر الناس صبح وليل ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بشره بشره، ابشر ابشر والله، ده خلق مهم جدا. طيب في حالات الاضطراب مهم جدا انت تبشر. جماعة مفيش حد فينا ما بيعديش على مواطن شدة وضعف واضطراب نفسي وظروف صعبة ومشكلة كبيرة ومش عارف ايه اللي هيحصل، والدنيا ضيقة والفلوس اجتمعت والناس هتظلمني وموقف جديد ومحدش ينصحني والخريطة مش واضحة والرؤية مش عارف فيه الحكاية. مواطن الاضطراب مش محتاج اللي يخوفك، لما تلاقي حد كده روح له بشره خير، متقلقش ده راجل كويس. مين اللي عمل كده؟ السيدة خديجة. لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم البيت بعد ما شاف سيدنا جبريل واتخض على نفسه، اتخض، فدخل يجري بسرعة، زملوني زملوني، غطوني غطوني، حتى ذهب عنه الروع، سابته يهدى خالص. وبعد كده قال لها ايه يا خديجة مالي، واخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي، انا خفت على نفسي والله، انا لقيته طلع قدامي كده مره واحده وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ومضمني كان هيكسر ضلوعي، ده حصل عمل فيا كذا وكذا وكذا، وطلع تجري وجيت لك زملوني، شفتي والله خشيت على نفسي يا خديجه، والله قد خشيت، قال لا قد خشيت على نفسي، انا خفت على نفسي. ساعتها شافت جوزها مضطرب، توتروا اكتر، تقول له لا لا لا لا لا لا يا محمد ما نروحش هناك تاني، اقسم بالله والله اخر مره، والله والله هروح لحد كبير ويدخل ويخسر، فين ابو طالب يعني كده. لقيته كده فقالت له ايه، كلا ابشر، اول كلمة لا لا لا خايف على نفسك، ابشر انت ما يحصل لكش كده، ابشر كلا ما يحصل لكش كده، ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، انت لا انت ما يحصلش فيك كده، لا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم، انت بتوصل الارحام. قالت انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل. بصت لقيته مضطرب متضايق، لقيته مخضوض على نفسه، قال لا أنا خفت على نفسي، ده أنا ممكن يحصل لي حاجة وحشة كده، وقلت له لا مش هيحصل لك، كلا انت راجل طيب، أبشر الخير جاي، لا يخزيك الله ابدا. واستشهدت بكلام منطقي، انت بتعمل كل الخير ده، مش هينفع ان انت في الاخر بعد ما تعمل كل الخير ده ربنا يخزيك. ليه؟ لان عاده الله عز وجل ان يكرم اهله، عادة الله عز وجل أن يكرم أهله، قد يبتليهم ولكن يكرمهم، لا يذلون أبدا، سبحان الله. وإن سلط الله عز وجل عليهم أحد فلعلو شأنهم، ولكن لا يخزي، ينصره في النهاية، قد يستشهد ولكن يخزي لا. ليه؟ لأنه رجل صالح واستشهدت، أبشر أبشر، ما يحصلش كده أبدا، لا يخزيك الله أبدا. فأنت محتاج أن أنت يكون عندك الخلق ده، لما تلاقي حد ضعيف، لما تلاقي حد مضطرب، لما تلاقي حد قلقان بشره بشره، ودي من أهم الأمور. أيضا من الحالات اللي أنت تبشر فيها الناس حالات الاحتياج أو الفقر أو الضعف البشري، ظهور الضعف البشري ده مهم جدا. المدينة في الوقت ده فيها فقر شويتين ثلاثة. حديث عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بالجزية، وكان صلاحهم صلى الله عليه وسلم على الجزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح للبحرين عشان خاطر يجي بالجزية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستني في الطريق عشان خاطر ياخد الجزية ويعطي من أراد صلى الله عليه وسلم ومن يحتاج صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ فلما انتشر الخبر إن أبو عبيدة جه من البحرين وسمعت الأنصار بقدوم أبو عبيدة، كلهم راحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص كده، الدنيا زحمة جدا، ناس كتير قوي موجودة، سبحان الله. فبعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، لسه هيمشي كده كل مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم محتاجين والنبي جاي له فلوس، والفلوس دي هم لهم فيها. فاول ما على طول اجتمعوا كله، ها ازيك بقى يا رسول الله، ايه الاخبار، واحنا هنعمل ايه بقى. كلهم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم على هذه الهيئة وقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. أظن كده أن أنتم عرفتوا أن أبو عبيدة جاب فلوس الجزية من البحر. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا. بص الكلام، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، ما تخافوش، أبشر الخير جاي، واحلموا باللي يسعدكم، فأبشروا وأملوا ما يسركم. وحب يطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفقر اللي هم عايشين فيه دلوقتي أو القحط اللي موجود، وبعد كده قال لهم إيه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. أبشروا بالخير، أبشروا وأملوا باللي يسركم، بس صدقوني الموضوع مش فلوس، الخير أكبر من كده بكتير جدا. ولكن برضو صلى الله عليه وسلم بشرهم، بشرهم باللي يسرهم وطمنهم عشان خاطر القحط والضعف والفقر اللي هم عايشين فيه. فلما تلاقي حد في هذا الضيق بشره، بشره، قول له بكرة تفرج، قول له أقسم بلادي ممكن تفرج كمان شوية، مش بكرة ولا حاجة، ده النهاردة، ده شوية وتفرج يا جدع، صدقني هتبقى كويسة وهتحلو وهتنبسط وهنعمل وهتبقى الدنيا جميلة جدا، بس احنا نسعى شوية وما تخافش، الرزق بيد الله، واتطمن وانا معاك والدنيا معاك وربنا معانا كلنا، اتطمن والله ما نخاف، والله ما نخاف، طول ما احنا بناخد بالاسباب ومتوكلين على الله نخاف ليه؟ بس اتطمن اللي حواليك يا جماعة. البشرى العاجلة والله ساعات بتبقى كأنها تقديم لبشرى آجلة، وده اللي بيعمله ربنا سبحانه وتعالى بينا. أنا تعرفين الحديث مشهور، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل، بس حديث ركزوا معاه يا جماعة. واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة، هو أنا لو عملت حاجة حلوة ما حبش أن الناس تشوفها، حلو، ولو حبيت ان الناس تشوفها ابقى كده مرائي، انما لما حبش الناس تشوفها ابقى كده ان شاء الله مخلص وبعملها لله عز وجل. بس انا عندي مشكلة، ساعات ببقى مش حابب ان الناس تشوفها بس الناس بتشوفها، فيجوا يقولوا لي كلام حلو ف فيبقى جوايا كده حتتين، حته طب ما عليا اتقال عليا كلام حلو، فطريا اكيد هبقى مبسوط بالكلام اللي هيتقال، بس في نفس الوقت والله ما كنت عامل الكلام ده عشان الناس تقول عليا كلمتين حلوين، بس في نفس الوقت كنت باخد بالاسباب ان ما حدش يعرف، بس في نفس الوقت هم عرفوا فقالوا لي الكلمتين دول، طب ايه الحكايه؟ طب اعمل ايه؟ فدخل يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، الناس تقول عليه كلام حلو بيه وهو عامله خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. سبحان الله، تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني ايه؟ عارف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل أرسل إليه البشرى بما سيحدث له يوم القيامة. يعني ايه؟ قال لك ده العاجل، يعني في آجل. طب وإيه الآجل؟ قال لك ايه اللي حصل فيه في العاجل؟ هو ده اللي هيحصل فيه في الآجل. ايوه، طب ايه اللي حصل فيه في العاجل؟ قال لك اظهر الله عز وجل منه الجميل وحمد عليه وستر عنه القبيح. ده اللي حصل، صح؟ وده عاجل بشراه. يعني ايه؟ يعني الراجل ده يوم القيامة سيظهر الله عز وجل منه الجميل ويحاسب عليه ويحمد عليه ويدخل الجنة بإذن الله بسببه وبرحمة الله عز وجل طبعا، ولكن الأعمال أسباب، ولكن القبيح بقى والحاجات الوحشة اللي عملها يسترها الله عز وجل. فلما يعمل الحاجة لله عز وجل ويحمد بس يكون مخلص، دي عاجل بشر المؤمن. الله، فتخيل ربنا بيبشرك، فاقبل البشرة وكن من المبشرين، كن من المبشرين فين أردت حقيقة. وأختم بهذا، قد أطلت عليكم، أعلم، إن أردت أن تكون بجد من أهل البشرى، إن أردت البشرى، إن أردت أن تسير على هذا الدرب وهذا الطريق، أنا هقول لك أعظم البشارة، أنا هقول لك آية تخلص وتلخص. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عايز البشرى؟ كن من أولياء الله عز وجل الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ما تخافش عليهم، دي ناس ما تخافش عليهم، ربنا بيقول لك دول ما تخافش عليهم، وناس مش هتحزن، مش هيحزنوا، وما بص وإن أصيبوا بما بأعظم الأمور لن يحزنوا. ليه؟ متوكلين على الله عز وجل، أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ناس اللي أمنوا بالله عز وجل ومشوا على الحلال والحرام واستقاموا على أمر الله عز وجل. طيب الناس دي لها إيه؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبشرون بالخير في الدنيا، فلك البشرى إن كنت منهم. طب وفي الآخرة؟ يبشرون بالجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تفوز دنيا وآخرة، تقبل البشرى، كن من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، وتخلق بالتبشير، خليك مبشر وبشر الناس على كل حال. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا يا رب الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من أهل البشرى، واجعلنا من أهل التبشير. توقف عند هذا الحد، وأشوفكم بإذن الله الأحد القادم في فضفضة الأحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.